يقرر أصول أهل السنة والجماعة بقوله أصول السنة عندنا وعندنا لا يعني أنا شخصه فقط، إنما يعني عند أهل السنة والجماعة. فبدأها أصلاً ويبدو أنه رتبها بحسب أهميتها في وقته، فبدأ بالأصول الأولى التي يستمد منها أهل السنة والجماعة الاستدلال ومناهج العقيدة، فذكر التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وهذا الأصل يسمى الاتباع والاقتداء والاهتداء، الاتباع والاقتداء والاهتداء، ذلك أن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على هذه الأصول الكبرى: الاتباع، أي اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتداء بأعلام الهدى وباهتداء بالهدي الذي نقلوه رواية ودراية. ولا يمكن الفصل بين هذه الأصول الثلاثة، ومن فصل بينها اختل منهجه وخرج عن السنة، لأن الاتباع إذا لم يكن باهتداء ولم يكن باقتداء لا ينفع، والاقتداء إذا لم يكن باتباع واهتداء لا ينفع، والاهتداء إذا لم يكن على اتباع واقتداء فإنه لا ينفع. وكل هذه المعاني الاتباع والاهتداء والاقتداء راجعة أولا إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وثانيا إلى أئمة الهدى الذين ورثوا الهدي وورثوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من السلف الصالح الذين يسيرون على نهجهم الذي هو سبيل المؤمنين. ثم ذكر الأصل الثاني المقابل لهذا المعنى وهو ترك البدع، قال: والاقتداء بهم وترك البدع، وترك البدع، فالبدع هي كل ما خالف نهج السلف في الدين، ونهج السلف لا شك أنه مبني على النصوص، وكل بدعة ضلالة، إذا هذا أصل من الأصول. ثم ذكر الأصل الثالث بعده مباشرة في نفس السطر، قال: وترك الخصومات، بمعنى أن الأصل في المسلم أن يتعفف عن الخصومات تديناً لا انهزاماً، تديناً بمعنى أن الخصومات أصلاً لا تأتي بخير، والخصومات الأصل فيها التحريم إلا عند الاضطرار، والاضطرار يقدر بقدره، وإذا لجأ إليه المسلم يجب أن تتوفر فيه شروط الخصومة، أن تتوفر فيه شروط المخاصمة لإقرار الحق، ومع ذلك لا ينبغي أن يكون مخاصماً، إنما ينبغي أن يكون مقرراً للحق أو مدافعاً عن العقيدة، فلا يظهر بشخصية المخاصم، لأن الخصومة قد تعني التمحل في الاستدلال والتكلف في البحث عن أو في إقرار الرأي والانتصار على الخصم. لكن مع ذلك قد يدخل من الخصومة الجدال الحسن أو الجدال المباح، فهذا جزء من الخصومة، فيجوز في حالة الضرورة عند دفاع عن الإسلام أو دفاع عن الحق وأهله وبشروط يعلمها أهل العلم أهمها التمكن والفقه في الدين. ثم ذكر الأصل الرابع وهو ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، ومجالسة أصحاب الأهواء مرض، بل هي طعن في شخصية المسلم أصلا، بمعنى أنها خلاف سبيل المؤمنين وخلاف ما عليه أئمة الهدى. مجالسة أصحاب الأهواء، مجالسة معاشرة ومنادمة وتبسط، بمعنى أن يقضي المسلم شيئا من وقته لغير المصلحة الراجحة مع أهل الخصومات وأهل البدع وأصحاب الأهواء، فإن ذلك مخل بدينه وبعقيدته وبشخصه وبعدالته. ثم ذكر ترك المراء والجدل وهي تبع لترك الخصومات. ثم انتقل إلى الأصل الخامس وهو بيان مفهوم السنة، مفهوم السنة نظراً لأن الناس تنازعوا منذ بدأ الافتراق، تنازعوا في مفهوم السنة، فكل منهم يدعي أن السنة معه وأنه هو الذي على الحق والسنة، فكان السلف يرجعون هذا الأمر إلى الأصل الشرعي أو إلى التقرير الشرعي في مفهوم السنة، وهي أن السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عداها بدعة، قال: وهذا يتعلق بمفهوم السنة عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل أيضا لا بد من اعتباره والعناية به، لئلا تختلط الأمور على الناس فكل يدعي السنة حينما يظهر جزءا منها ويترك الباقي، أو ربما يلبس على الناس فيخلط الحق بالباطل ويقول أنا على السنة. إذن فالسنة عند التحقيق هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولة محفوظة مسطورة، ثم أنها أيضا موجودة في سلوك أئمة الهدى وأعلام السنة الذين لا يمكن أن ينقطعوا من الأرض أبدا إلى قيام الساعة. ثم ذكر أيضا ما يتفرع عن هذا المفهوم، وهو قوله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. وهو بهذا يشير إلى أن جزءا من تفسير السنة وجزءا من مفهومها ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، بمعنى أن السنة هي التي تفسر القرآن عملا، لأن القرآن لا بد له من تطبيق ومفهوم، فمفهومه ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بقوله أو بعلمه وهديه، وما فسره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بقولهم وبعلمهم وبهديهم، أو إرجاع الأمر عندما لا يتبين من خلال هذه الأمور إلى قواعد التفسير عند أهل السنة والجماعة، وهي تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن بعمل الصحابة، ثم تفسير القرآن على مقتضيات اللغة العربية عند أهلها وليس عند من لا يفهمها. إذن من أصول التفسير الرجوع في التفسير إلى مناهج أهل السنة والجماعة في ذلك. إذن فالسنة هي التطبيق العملي للقرآن، فعلى هذا فالسنة مفسرة للقرآن. وكأنه بهذا أراد أن يشير إلى الفرق التي عزلت أو أرادت أن تعزل المسلمين عن السنة بدعوى أن القرآن هو كلام الله وهو المرجع الأول وهو الأفضل، فلذلك لا داعي للسنة، أو دعوى أن السنة اعتراها ما اعتراها من الاختلاف في التطبيق والاجتهادات، فإذا تكون السنة في دلالتها أقل مما هو عند أهل السنة والجماعة، أو ربما ليس لها اعتبار. وأيضا هناك من الفرق من يأخذ ببعض السنة ويترك البعض، ويدعي أن هناك من القرآن ما يتعارض مع السنة، وكل ذلك باطل، فالقرآن لا يمكن أن يتعارض مع السنة، والسنة مفسرة له، ودلالة السنة كدلالة القرآن، ولا يمكن أن يفصل بينهما. فأقول أن إمام السنة الإمام أحمد أراد أن يشير إلى الفرق التي تركت مصدر التلقي الثاني وهو السنة، سواء أخلت به أو تركته جملة، فهناك من الفرق من ترك السنة إطلاقا وهم الرافضة، لأنهم زعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا وأنهم فرجعوا عن الدين فتركوا روايتهم، والصحابة هم رواة السنة. وطوائف تأخذ ببعض السنة وتترك بعضها كالخوارج وكالمعتزلة والجهمية والمتكلمين ومن نحى نحوهم، بل جميع الفرق مخلة بنهج الاستدلال بالسنة، جميع الفرق بدون استثناء التي ظهرت قديما وحديثا أخلت بمنهج الاستدلال بالسنة، بمعنى أنها تأخذ من السنة ما يحلو لها وتترك ما لا يحلو لها، وأحيانا تزعم التعارض بين القرآن والسنة. ثم ذكر الأصل السادس، وهو قوله: ليس في السنة قياس. ويقصد بذلك أن أصول السنة أي الجوانب العقدية لا تخضع للقياس العقلي، ولا يقصد بذلك القياس الاجتهادي القياس في الأحكام، لأن أهل السنة والجماعة يفرقون بين القياس في الأصول أي أصول العقيدة وأصول الدين وقضايا الأحكام القطعية، وبين القياس في الأحكام الاجتهادية. القياس في الأحكام الاجتهادية وارد، وأهل السنة كلهم يقيسون بحسب الأحوال وبحسب النوازل، ويقيسون الأمور بأمثالها وبنظائرها كما هو معروف عن الصحابة. لكن القياس الممنوع هو قياس أمور الدين القطعية والأصول ومسائل العقيدة والمناهج المتقررة عند السلف، إخضاعها للقياس العقلي، بمعنى أن تكون أن يرجع بها إلى القواعد العقلانية أو الفلسفية المحكمة عند هؤلاء الذين يقيسون. فالقياس ممنوع لأن العقيدة غيب، والغيب لا قياس فيه. وكذلك الأصول قطعية وهي مرسومة شرعا، والأمر المرسوم لا قياس فيه، إنما القياس في الأمور الاجتهادية التي يسع فيها الاجتهاد والاختلاف في مآخذ الاستنباط من النصوص. كذلك قال ولا تضرب لها الأمثال، هذا تفريع عن القياس، بمعنى أن أمور العقيدة وأمور الأحكام القطعية لا يجوز أن نضرب لها الأمثال بالأمور المشاهدة الأخرى أو المعلومة أو بسلوك البشر وتفكيرات البشر. فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يدفع القياس في الدين، يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، أليس كذلك؟ هذا صحيح، لو كان الدين بالرأي، لو كان المشرع من البشر لما تصور أن المسح يكون لأعلى الخف وهو لا يمكن أن يمر بنجاسة ولا بما يؤذي ولا بغبار ولا بغيره، إنما كان القياس العقلي، لو كان القياس العقلي هو المحكم في الدين أن يمسح الناس أسفل الخف لا أعلى، لكن الدين ليس بالقياس. هذا هو المعنى الذي يقصد به في ضرب الأمثال، بمعنى أن يقال هذا الشيء مثل الشيء الفلاني الذي يعهده الناس بعقولهم أو بتجاربهم، وهو أمر متقرر وانشرع، كما أنه لا تضرب الأمثال في الأمور العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأمور الغيب والأمور السمعية الأخرى التي لا طاقة للعقل بإدراكها، فهذه لا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول لأنها غيب، ولا الأهواء كذلك لأنها كاملة والأهواء قاصرة، وإنما هي الاتباع وترك الهوى. ثم أعقب ذلك بقوله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، يشير بهذا إلى الأصل السابع وهو الإيمان بالقدر خيره وشره وما بعده، إلى الأصول الأخرى، والتصديق بالأحاديث فيه أي بالقدر، والإيمان بها لا يقال لما، يعني هنا يذكر لوازم الإيمان بالقدر، لوازم الإيمان بالقدر، لأن هناك من أصول الاعتقاد ما يتفرع عنها لوازم لا بد منها، لئلا يظن الناس أن المسلم عليه أن يقف على الأصول الكبرى ولا يلتزم باللوازم، هذا ليس بصحيح. فمثلا من لوازم الإيمان بالقدر الإيمان بها دون سؤال تشكيك، دون سؤال تشكيك، فلا يقال لما ولا كيف، لأن سؤال التشكيك في أمر القدر إنما هو رجم بالغيب وبحث عن المستحيل، بحث عن المستحيل، لأنه يستحيل على العقل البشر أن يدرك في أمور الغيب، في أمور القدر لما وكيف، فإذا كان مستحيل أن يدرك فالسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، وهو ضرب من الخيال والوهم وضرب من وساوس الشيطان. فلذلك ينبغي ألا يتعود طلاب العلم وألا يسمحوا للناس أن يتعودوا السؤال في أمور القدر، ليس حجراً على العقل لكن إشفاقاً على العقل. بعض الناس يقول دعوا الناس يسألون في أمور القدر، أقول لا، من سأل عن أمر القدر ينبغي أن يجاب بالجواب المجمل ويقال هذا غيب لا يعلمه إلا الله، فإن أصر فليبدع. أحياناً قد يرد السؤال في أمر مشكل في القدر عند بعض الناس، فعليه أن يذهب إلى أهل الذكر ويسأل سؤالاً مستقلاً لا معلناً ويسر بسؤاله، لأن الأسئلة عن القدر جهراً علناً أمام الناس تثير الإشكال وتثير الريبة والشك في العقيدة. فلذلك لا ينبغي أن تشاع أسئلة الإيمان بالقدر، لأنها أي إدراك أمور القدر لما وكيف أمر مستحيل، والسؤال عن المستحيل هو تطاول من العقل إلى ما لا يدركه، وهذا يجب أن يكف عنه المسلم، إنما التصديق بها والإيمان بها. ثم ذكر الأصل الثامن وهو التسليم، التسليم لله سبحانه وتعالى بالإيمان والتصديق والخضوع وعدم الشك وغير ذلك من اللوازم الأخرى. ثم قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، وهذا والله الفقه في الدين. يقصد بذلك أن الإنسان إذا قرأ نصاً أو اطلع عليه وأدرك أو أشكل عليه فهمه أو لم يستسغ فهمه فباع مع بعض المعاني وظن أنها ينفر منها العقل أو الفهم، فلينبغي أن يتهم نفسه وليعرف أنه كفي ذلك، أي كفي الأمور المشكلة التي لا طاقة له بها، فعليه أن يسلم، ولا ضير على العبد أن يسلم في أمر غيب. ليس هذا حجر على حريته، وليس هو تنقص له، بل هو من باب الابتلاء والاختبار للعباد. وهناك من أمور الشرع والدين ما فيه ابتلاء واختبار للعباد، فمن آمن صدق إيمانه، ومن شك وتردد اختل إيمانه. إذن فليس الأمر حجر على العقل، إنما هو من باب الابتلاء والاختبار. لذلك هناك من أمور الدين والغيب ما يدركها، ما يدرك معانيها المجملة بعض الناس، ولا يدركها بعض الآخر. وهناك منها ما لا يدركه أحد أبدا من الخلق، وتبقى من ما هو محجوب عن البشر ليتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، ولو كان معلوما أو ممكن أن يعلمه عقل بشر ما صار من الغيب. فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق: وما كان مثله في القدر. الصادق المصدوق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. والتفريق يمكن ما هو القصد فيه تفريق المغايرة. نعم. وكذلك مثل أحاديث الرؤية، طبعا داخلة في أمور التسليم، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة على ما يليق بجلال الله تعالى، هذا أمر غيب ويجب التسليم به، لأنه لا يمكن أن يخضع لمقاييس العقل. لذلك يعد هو من السمعيات البحتة، من الأمور الخبرية البحتة. مسألة الرؤية لا يمكن أن ترد في عقل إنسان مهما كان عقله، فلذلك لا بد من الوقوف فيها على النص، لأن هناك من أصول الدين ما يمكن أن يدرك بالعقل إجمالا، مثل ضرورة البعث، الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالنبوات ونحوها من القضايا الإجمالية للدين. لكن مسألة الرؤية أمر لا يمكن أن يرد في ذهني وفي عقل بشر، فعلى هذا لا بد من إيمان التسليم الكامل دون أدخال العقل في مجاله أبدا، في مجال الرؤية. وإن نبت عن الأسماع، طبعا يقصد نبت يعني صارت مستنكرة ومستبشعة عند بعض الناس، أو مستغربة عند بعض السامعين. وطبعا بعض السامعين قد يستغربون بعض الألفاظ المتعلقة بالغيب ويستنكرونها، لكن استنكارهم دليل ضعف عقولهم وضعف مداركهم، فعليهم أن يسلموا بها كما جاءت، ويفوضوا أمر حقيقتها وكيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولو خاصم أحدا، هذا مر لأنه جزء من الأصل السابق، ثم ذكر الأصل التاسع وهو الإيمان بالآثار، وهذا كلام يشمل القرآن ويشمل السنة ويشمل ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أئمة الدين في كل عصر. كل ذلك آثار، ما ثبت عنهم في أمور الاعتقاد والقول والعمل والاجتهاد في الدين والسنن والقضايا والمواقف التي تقررت منهجا، هذا كله يسمى آثار. الإيمان بالآثار بمعنى إيمان التصديق وإيمان الاتباع والاهتداء والاقتداء، هذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الأصل العاشر وهو القرآن، كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. هذه العبارة جاءت من الإمام أحمد في وقته، نظرا لكثرة الفتنة بالقول بأن القرآن مخلوق. تعرفون فتنة القول بخلق القرآن؟ افتتن بها الناس في عصر الإمام أحمد، حتى وقف وقفته الشهيرة التي نصر بها السنة، وانقمعت بها هذه البدعة إلى يومنا، وإلى أن تقوم الساعة بحمد الله. لكن الذي حصل، وهو الذي جعل الإمام أحمد يشجع قلوب الناس بأن لا يضعفوا عن القول الحق، لأن هناك من ضعف في ذلك الوقت، هناك من ضعف، لأن أدعياء الحرية أسلاف الحداثيين وأسلاف العقلانيين وأسلاف الفرق، وهم المعتزلة الجهمية، امتحنوا الناس في دينهم. فلما كانت لهم وزارة في عهد المأمون وتمكنوا من الدولة وبعده، وصار الأمر بأيديهم، حتى كانوا هم الذين يولون القضاة ويولون أئمة المساجد، وهم أدعياء الحرية. العجيب أنهم يدعون أنهم أكثر حرية وأكثر يعني إتاحة للحرية من غيرهم، ويزعمون أن أهل السنة ليس عندهم شيء من إتاحة الحرية للآخرين. وحتى الآن المعجبون بالمعتزلة يقولون بأنهم هم دعاة الحرية. أقول: ماذا فعل دعاة الحرية حينما تمكنوا بعض التمكن امتحنوا الناس في هذه المسألة وفي غيرها، حتى كانوا يضعون في الأسواق في الشوارع متاريس، ما يذهب أحد يتسوق حتى يقول القرآن مخلوق، وكانوا يضعون الرجال على أبواب المساجد، ما يخرج أحد من باب الجامع حتى يقول القرآن مخلوق، وكانوا لا ينصبون قاضيا حتى يمتحنوه ويقول بأن القرآن مخلوق، ولا يضعون خطيبا لمنابر المساجد حتى يقول بأن القرآن مخلوق. هذا أعظم امتحان مر على الأمة، إلى أن ضعف الناس حتى من طلاب العلم الكبار ومن علماء الكبار من تأول وقال يجوز للضرورة أن القرآن مخلوق، لأن المعتزلة حرضوا الدولة على وضع السيف في الرقاب، وفعلا قتلوا من قتلوا، فقتل محمد بن نوح وقتل غيره كما تعرفون، لأنه ما قال بأقوال المعتزلة. هؤلاء دعاة الحرية. وأقول وموقنا بذلك أن هذا المسلك هو مسلك الفرق إلى قيام الساعة، حتى المدعين الآن الذين ظهروا أمامنا من العلمانيين والحداثيين وغيرهم، لو تمكنوا لا قدر الله وصار بأيديهم سلطة لا شرعوا بما شرعت به المعتزلة ولفتنوا الناس في دينهم. والشواهد من التاريخ كثيرة، ارجعوا إلى تاريخ الفاطمية، دولة الرافضة كلها، بل دول الرافضة، ارجعوا إلى تاريخ دول القرامطة، ارجعوا إلى تاريخ الدويلات التي قامت على أيدي الفرق، ارجعوا إلى تاريخ المعتزلة، كله تاريخ القوة أو فرض آراء الباطل على الناس بالقوة، مع أن أهل السنة وهم أهل حق لا يفرضون السنة على الناس بالسيف في الأمور الاعتقادية، ولا يفتشون عن قلوب الناس، ولا يمتحنونهم في ألسنتهم بأن يقولوا ماذا تقول أو ماذا تفعل، إنما يعملون بالسنة ويأمرون بها ويقيمون حدود الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن من ستره الله فلا يستنطق كما تستنطق المعتزلة الناس وتمتحنهم. أردت بهذه التعريجة الإشارة إلى كلمة الشيخ الإمام أحمد بن حنبل حينما قال لا تضعف أن تقول، لأنه في ذلك الوقت هناك من أهل السنة من ضعف أن يقول بأن القرآن منزل بسبب الفتنة. ثم ذكر بعض الأمور التي تحتاج إلى شيء من البيان، منها فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق، أي كلام الله من الله، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، يقصد بهذا بالقول باللفظ أن هناك من أهل البدع من امتحن الناس في مسألة لفظ القرآن، هل لفظ الإنسان بالقرآن مخلوق، وهل يجوز للإنسان أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذه بدعة أصلا، وهذه الكلمة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فلذلك نهى عنها السلف، لأن كلمة لفظي بالقرآن تشمل أمور كثيرة، منها أن يحتمل باللفظ الملفوظ، أن يقصد باللفظ الملفوظ وهو معاني كلام الله تعالى وأصله، وأصل كلام الله تعالى ومعانيه منزلة من الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يقصد باللفظ حركات اللسان، فإذا قصد حركات لسانه فلا شك أن هذا أمر مخلوق، ويحتمل أن يقصد باللفظ معنى آخر وهو المعنى النفسي الراجع في تفسير المتكلمين لكلام الله تعالى وهو معنى باطل إلى آخره. فالكلمة نظرا لأنها ملبسة فقد نهى عنها مثل الإمام أحمد. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق فهو صاحب بدعة، ما بين القوسين ينبغي أن يكمل، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق أو ليس مخلوق فهو صاحب بدعة، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق، والإيمان بالرؤية يوم القيامة إلى آخره، وقد مر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا تناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة كذا في الأصل، والصواب يزن فلا يوزن جناح بعوضة. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، هانيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لد. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نقف عند هذه النقطة. كنا في الدرس الماضي رقمنا المسائل، ما أدري في المسألة السابقة قبل العاشرة تكون هذه الحادية عشرة، إذن المسألة الحادية عشرة هي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والمقصود بذلك الرؤية في المعراج، وهذه مسألة غيبية متعلقة بموضوع الإسراء والمعراج. وكما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى أسرى بعبده وعرج به إلى السماء على ما حصل وما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار الصحيحة، والإسراء والمعراج بالروح والجسد، وهو أمر غيبي لا يخضع لمقاييس البشر ولا لحدود الزمان والمكان ولا لما يتعرف عليه الناس في أمورهم المادية. والذين أنكروا الإسراء بالروح وبالجسد وزعموا أنه بالروح فقط أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنهم طعنوا في قدرة الله تعالى ولم يصدقوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخضعوا الأمر لعقولهم، وعقولهم لا تدرك نفسها، فكيف تدرك أمراً جعله الله من معجزات الكبرى. ولو كان الإسراء والمعراج بالروح لما كان هذا من المعجزات، فالروح تعرج من كل إنسان، لكن كل إنسان بحسب حاله، فالإنسان قد تطوف روحه الآفاق وهو نائم على أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب الإيمان بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسر ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم وجعله له آية. أما مسألة الرؤية فهي جزء مما يتعلق بالإسراء والمعراج، أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وهذه مسألة أيضا وردت فيها الآثار الصحيحة، وهي من العقيدة، لكن ورد النزاع في المقصود بالرؤية، هل هي رؤية قلبية أو هي رؤية عينية؟ أي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه أم رآه رؤية قلبية غيبية لا يمكن أن تفسر بالجوارح أو بما هو معروف في الرؤية المعهودة عند البشر الآن؟ وهذا التنازع مصدره اختلاف الناس في فهم النصوص، فجمهور السلف وجمهور الأئمة العلماء الذين حققوا في النصوص يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه بفؤاده، هذا هو الراجح، واستدلوا بظواهر نصوص كثيرة منها قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فإن الرؤية هنا نسبت إلى الفؤاد، وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فإن رؤيته تكون فؤادية، حتى ولو قيل أن الرؤية التي وردت في سورة النجم، رؤية الفؤاد في سورة النجم، لو قيل أنها نسبت إلى جبريل فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو رأى جبريل بفؤاده فمن باب أولى أن تكون رؤيته لربه بفؤاده، مع أنها فسرت الآيات الأخرى مثل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فسرت على أنها رؤية جبريل حيث رآه مرتين، المرة الأولى حينما نزل الوحي وهو في غار حراء صلى الله عليه وسلم، فقد رأى جبريل سادا الأفق حتى أصابه الرعب من ذلك، ثم رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا ما يتعلق بالآية الثانية. أما الآية الأولى ما كذب الفؤاد ما رأى فالأرجح أنها في الله تعالى. أيضا الأحاديث ظاهرها يدل على أن الرؤية قلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه، بمعنى أنه لم يستطع رؤيته بعينه، وحينما سئل أيضا حيها هل رأيت ربك قال رأيت نورا، يعني أنه بعينه رأى حجاب ربه ولم يرى بعينه يا الله سبحانه وتعالى. وهناك نصوص أخرى أثبتت الرؤية، فكان لا بد من الجمع بين النصوص، فيقال بإثبات الرؤية بالقلب أي الرؤية الفؤادية وهي رؤية غيبية الله أعلم بها لا يعلم كيفيتها أحد، وتصرف النصوص التي جاءت في نفي الرؤية إلى نفي الرؤية العينية رؤية العين، وهذا ما يحمل عليه قول عائشة حينما سألها مسروق هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فاستنكرت الأمر وقالت لقد قف شعر رأسي مما قلت، حتى أنها قالت من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وهي بذلك تنفي الرؤية العينية. ويجمع الأقوال قول حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه، فقد ثبت عنه بسند صحيح أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، والروايات التي قيلت عن ابن عباس أنه رأى ربه بعين رأسه لم تصح ولا تقوى على الروايات الأخرى، ولو صحت فتحمل على أن ابن عباس لم يبلغه الدليل بنفي الرؤية ثم بلغه فقال بالرؤية الفؤادية، وهذا هو الأرجح وعليه أغلب الصحابة وسائر الأئمة أئمة الدين من أئمة السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. ومن قال أنه رآه بعينه فيحمل قوله على أن هذه رؤية أيضا خاصة لا تشبه رؤية البشر لبعضهم أو للمخلوقات في الدنيا، لأن رؤية الناس لربهم في الدنيا مستحيلة، هذا بإجماع السلف، أجمع السلف الأمة على أنه يستحيل أن يقدر الناس على رؤية ربهم في الدنيا، وإن اختلفوا في الإمكان لأن مسألة الإمكان متعلقة بقدرة الله، لكن الكلام على واقع البشر فإن الإجماع منعقد على أن البشر لا يقدرون على رؤية ربهم في الدنيا أبدا، وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان رؤية بالعين فهو خاص به كالإسراء والمعراج أمر معجز، فكما كلم الله موسى تكليما فكذلك أقدر الله رسوله على رؤيته، فمن هنا تكون هذه الأمر المسألة خاصة لا تخرق القاعدة العامة. نعم تفضل. أو قرأت نعم. المسألة الثانية عشرة تتعلق بالميزان، وهذه مرة الكلام عنها، لكن في التصويب يظهر لي أنه لا زال هناك خلط في مسألة التصويب الذي ورد في المتن. قال كذا في الأصل والصواب يزن. الصحيح أن هذا التصويب يقع بعد كلمة فلا يوزن، فلا يوزن هذه هي التي تصحح. قوله والإمام بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة، فلا يوزن هذه هي التي تصحح فيقال فلا يزن. فالمسألة فيها خلط، وقد نبه عليها المهمش. ثم ذكر في المسألة الثالثة عشرة وهي التكليم، مسألة التكليم، قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، هذه أيضا من مسائل الاعتقاد لأنها ثبتت بنصوص صحيحة. والتكليم معناه أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكلم عباده بصوت مسموع يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وكذلك ينادي عباده ويناجيهم. وثبت أنه تعالى يحاسب كل عبد لوحده ويناجيه بينه وبينه مناجاة خاصة، لأنه تعالى يحاسب العباد في موقف واحد حساب رجل واحد، وكل إنسان يظن أن الله يحاسبه وحده، والله تعالى يحاسب الجميع. إذن فالتكليم تدخل فيه المناجاة والمنادات، وتدخل فيه أيضا الرؤية، الرؤية العامة، ذلك أن الله تعالى يراه عباده يوم القيامة على نوعين من الرؤية. النوع الأول الرؤية الخاصة، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهي رؤية نعيم، من هو رؤية سرور على ما يليق بجلال الله. ورؤية عامة، وهي رؤية الخلائق جميعا لربهم يوم القيامة في المحشر، وهذه الرؤية لكل إنسان بحسبه، فالمؤمن يتنعم بها والكافر تكون عليه حسرة، لأنه ينكسر نظره أمام الله سبحانه وتعالى لخجله ولما عمله من عصيان الله تعالى وترك دينه، فتكون رؤية ندم وحسرة بالنسبة لغير المؤمن. والرؤية مصاحبة للتكليم. نعم. والمسألة الرابعة عشرة ما يتعلق بالحوض وقد مر، والخامسة عشرة ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وهي مسألة متعلقة بالحياة البرزخية، أي الحياة التي تكون للإنسان بعد نهاية الحياة الدنيا وقبل البعث، ويتسمى الحياة البرزخية، هي حياة الناس في قبورهم، وهي حياة تختلف عن حياة الدنيا. والناس في بعد أن يموتوا ويقبروا تكون لهم حياة خاصة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعيد الروح لكل إنسان إلى جسده، وقيل أنه يكون له جسد آخر غير الجسد المعهود في الدنيا. المهم أن الحياة في القبر حياة روح وجسد، والعذاب والنعيم في القبر يتناول الجسد ويتناول الروح. وهذه الحياة ليست لا تلتبس بالحياة الدنيا، هي حياة خاصة غيبية الله أعلم بها. ولذلك كثيرا ما ترد الأسئلة عند بعض طلاب العلم والعامة وغيرهم، يقولون كيف نوفق بين الإنسان، بين أن الإنسان مات ويقال انتهت حياته ومات وهلك، وبين أن نقول أنه حي في قبره. نقول نعم، الحياة القبور حياة أخرى ليست حياة الدنيا، وهي جزء أو نوع من أنواع الحياة يوم القيامة، وإن كانت قبل البعث بالبعث، لكنها حياة متعلقة بيوم القيامة وليست متعلقة بأمور الدنيا، وهي حياة من نوع آخر. ثم ذكر الفتنة في القبور، وهي المترتبة على السؤال، أن الإنسان يسأل في قبره عن إيمانه، عن دينه، وعن ربه، وعن نبيه، ويأتيه منكر ونكير، وكل ذلك ثابت بالنصوص القطعية التي لا مجال لإنكارها ولا لتأويلها. فمنكر ونكير ملكان، وكذلك النعيم والعذاب، نعيم وعذاب حسيان، وكل ذلك يقع على الروح والجسد. المسألة 16، الإيمان بالشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة كما أسلفت، أعظمها المقام المحمود، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق جميعاً حينما يعتذر جميع النبيين الذين ورد ذكرهم في الحديث عن الشفاعة للخلائق، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس عند ربهم بأن يفصل الله بينهم للقضاء. ومن الشفاعات المتواترة الثابتة التي أنكرتها الفرق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته بعد أن يدخلوا النار فيطهروا فيها، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا منها. ثم ذكر بعدها مسألة أخرى متعلقة بالشفاعة، وهي قوله ويقوم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة إلى آخر الكلام. هؤلاء القوم يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله تعالى إذا شفع جميع الشافعين قال الله تعالى شفع النبيون والمرسلون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا الرحمة أرحم الراحمين إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض الله سبحانه وتعالى بيده قبضة من النار ويكون فيهم من لم يعمل خيرا قط، ورحمة الله وسعت كل شيء ولا مجال لمقاييس وموازين العباد في هذه الأمور، فالله تعالى فعال لما يريد وله في ذلك حكمة. فهؤلاء العتقاء عتقاء الله بعد شفاعة جميع من يستحق الشفاعة. ثم ذكر المسيح الدجال، وهو الدجال المعروف، سمي المسيح لأنه يسيح في الأرض، والدجال أيضا كما ورد في أوصافه يخرج ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالس، فيفتن الناس في دينهم فيتبعه الذين في قلوبهم مرض، حتى عندما يرد إلى مكة والمدينة ويمنع من الدخول فيها ترتجف له الأرض، فيخرج من في قلوبهم مرض حتى من مكة والمدينة. وهذا دليل على أن مكة والمدينة يوجد فيها مرض القلوب، لا كما يزعم الناس أو يزعم أهل البدع الآن من المتصوفة أن من دخل مكة والمدينة صار من أولياء الله وأصفيائه، ويستنكرون على من ينكر البدع في مكة والمدينة ويقولون أنتم تدعون أن في مكة والمدينة بدع وهي بلاد الله المقدسة الطاهرة وأهلها تحت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كذا يزعمون، وأهلها هم أهل الله إلى أهل الإيمان والله شهد لهم بالإيمان. نقول لهم ومع ذلك المدينة ومكة يكون فيها المنافقون ويكون فيها طوائف من الضلال ومرضى القلوب، وشاهد ذلك ما يحدث عندما يأتي الدجال، بل عاش المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. وكذلك نزول عيسى عليه السلام هذا حق ومن الأمور العقدية الثابتة، وكونه أيضا يقتل الدجال هذا أيضا حق. ثم ذكر المسألة طبعا تكون مسألة الدجال هي 17، وتكون مسألة عيسى 18، و19 موضوع الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، هذه مسألة مرت وستمر أيضا بفصول مستقلة. المسألة الأخيرة وهي تكون رقم كم؟ 20. نعم، ما يتعلق بتارك الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس آخر ما يفقدون من دينهم الصلاة، وأول ما يفقدون من دينهم الأمانة، وهذا دليل على أن الصلاة تبقى شعار الإسلام إلى آخر لحظة، وأنه حتى مع غربة الإسلام تبقى الصلاة هي الشعار الأعظم للإسلام والمسلمين، وهي آخر ما يمكن أن يشهد به في الإيمان للعبد، بمعنى أن الإنسان إذا رؤي يصلي يشهد له بالإيمان ما دام مصليا، فإذا ترك الصلاة لم يبق للشهادة له شيئا. إذا ترك الإنسان الصلاة وأصر على تركها أو جزمنا بأنه تاركا لها لم يبق عندنا أي مدخل للتأول له ولا للشهادة له بأنه مؤمن، وبهذا لابد أن تقام عليه الحجة وأن يؤمر بالصلاة فإن لم يفعل لا بد أن يقام عليه الحد. ومسألة الصلاة الآن أو مسألة ترك الصلاة من المسائل التي استشرت بين المسلمين ولم تكن معروفة في العصور السابقة أبدا، حتى في البيئات الجاهلة وحتى في الأزمان التي كثر فيها الخبث في بعض بلاد المسلمين، وحتى في الديار التي حكمتها الفرق الضالة وحكمها أهل الفجور والفسق، لم يكن المسلمون يعرفون ترك الصلاة إلا في العصور المتأخرة حينما استشرت العلمنة والإلحاد وكثرت دعاوى الإسلام بغير عمل، فكثر الذين يتركون الصلاة. وتارك الصلاة إذا عرف أنه تاركا لها فعلا يشهد بكفره وترتب عليه لوازم الكفر من كونه ليس بمسلم ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، وأيضا ترتب عليه أحكام الزواج وما يترتب على كون زواجه ليس بشرعي وأولاده ليس بشرعيين إلى آخره. ونظرا لأن كثرة ترك الصلاة صارت ظاهرة الآن في هذا العصر، فينبغي للمسلمين أن يأخذوا هذه المسألة بحزم وقوة وأن يأخذوا على يد من لم يصلي. وأرى بوادر التساهل بدأت في المسلمين والذين لا يصلون بين ظهرانيهم وهم يستطيعون أن ينصحوهم وأن يبين لهم وجه الحق وينصحون أن يرفع إذا لم يفعلوا أو لم يرفع فيهم النصح أن يرفعوا فيهم للجهات المسؤولة ويبرئوا ذمتهم منهم. وأرى لا مانع في البيئة الصالحة التي يكثر فيها الصالحون، لا مانع من طلب ترحيل الذي يترك الصلاة إذا لم يقام عليه الحد لئلا تستشري منه هذه الأمراض. فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا في هذه المسألة لأنها هي آخر مظاهر الإسلام، وكثرة ترك الصلاة تعين على كثرة الخبث واستمراء الناس للمنكرات وتعود الأجيال على التساهل في هذا الأمر. فينبغي أن نأخذ مسألة الصلاة بحزم، وينبغي أن تصحح مفاهيم بعض الناس الذين يرون أن الأمر بالصلاة والتشديد فيها من الأمور التي فيها نوع من التضييق على الناس وحجر الحجر على حرياتهم، أو هي من القشور كما يقول بعض الناس مع الأسف. لا، مسألة الصلاة مسألة مهمة جدا ولا ينبغي أن نتساهل فيها بين ظهرانينا من الذين يعيشون الآن وهم وكأنهم أفراد من المجتمع، بل بعضهم ربما يكون له وزنه في المجتمع ومع ذلك يترك لا يصلي. هذه مسألة لا تجوز، فيجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أي نعم. كل حالة بحسبها، قد تمتد يعني أحيانا لظروف معينة. نعم، مناصحة المصلي الذي لا يصلي يجب أن يبدأ بالمناصحة. الإنسان الذي يترك الصلاة ولا يشهد الجماعة في المسجد يبدأ بالمناصحة، وإن كان ممن يصلي في بيته فيجب أن يبين له أنه هذا لا يجوز. طبعا الذي يصلي في بيته لا يعد كافرا حتى وإن ترك الجماعة، إنما ارتكب كبيرة. هذا أمر ينبغي أن يفهم، لأن بعض الناس بمجرد أن يشهد على أحد من جيرانه بأنه لا يشهد الصلاة في المسجد يقول بكفره. أقول لا، ينبغي أن نتثبت، إذا كان يصلي في بيته ويقيم الصلاة فقد ارتكب كبيرة في ترك الجماعة فينصح. أما من تبين أنه لا يصلي بإطلاق لا في بيته ولا في المسجد فهذا مرض، وبقاؤه بين ظهراني المسلمين خطر ولا ينبغي أن يتساهل فيه. لكن أيضا يبدأ بالنصيحة والموعظة، ثم إذا لم يمكن فيرفع به عن بأمره عن للجهات المسؤولة، هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى الأمن ينبغي أن يبلغ. الأمن هذه من أهم مهماته، ولما لا يقوم بها؟ وإذا لم يحدث هذا فيرفع للمشايخ، إذا لم يحدث هذا يرفع لأكبر مسؤول في البلد. إذا صارت الظواهر مزعجة فيجب أن ترفع المسألة وتقام الحجة، فإذا لم يمكن ذلك فعلى الناس أن يفعلوا ما يسعهم من المقاطعة ومن طرد الذين لا يصلون من الأحياء وإبعادهم لأنهم جرب. هذه مسائل ينبغي أن نأخذ بها بحزم. الحمد لله رب العالمين.

في قوله السطر الثالث قبل الأخير، ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني على الحكاية، ثم نسكت. والسكوت هنا لا يظن أنه سكوت عن حق علي رضي الله عنه، إنما يقصد بذلك سبيل التمثيل أنهم كانوا يعدون الصحابة على هذا الترتيب، وأن الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على هذا الترتيب بعينه، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا تحديد للمفاضلة بين الثلاثة، ثم يأتي بعدهم علي رضي الله عنه، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك فيما يتعلق بترتيب الخلافة. وإن كان هناك نزاع في مسألة تفضيل علي على عثمان، لكن هذا النزاع لم يكن عليه الجمهور بل قال به البعض. إذن السكوت ليس المقصود به لمز علي رضي الله عنه، إنما السكوت هنا يعني أن الترتيب كان على هذا الشكل، كأنه يقول إلى آخره، كأنه يقول إلى آخره أبو بكر ثم عمر ثم عثمان إلى آخره. وإلا فقد وردت النصوص في الترتيب للأربعة في أحاديث كثيرة. أيضا فيما يتعلق بالمفاضلة بين هذه الأجيال، الجيل الأول جيل الصحابة، أو المفاضلة بين الصحابة كفئات على نحو ما ذكر، أو المفاضلة بين القرون، كل ذلك على سبيل الإجمال، كل ذلك على سبيل الإجمال لا على جهة التفصيل. وأعني بذلك أنه قد يوجد مثلا في أفراد طبقة تابع التابعين من يفضل بعض أفراد التابعين، أن إذن فالتفضيل إنما هو على الجملة لا على جهة الإفراد، لأن الأفراد يختلفون في درجاتهم وفي تفاضلهم. المسألة الثانية والعشرين، الثانية والعشرون، السمع والطاعة للأئمة، وهذا أيضا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أصل من أصولهم مبنية على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة لولاة الأمور، سواء سموا أئمة أو سموا بالسلاطين أو الملوك أو بأي اسم من الأسماء التي تشير إلى أنهم ولاة للأمر، فكل من ولي أمر المسلمين فله حق السمع والطاعة بالمعروف، أي أن السمع والطاعة مشروطة بالمعروف من غير معصية الله تعالى، ولا فرق بين البر والفاجر في مجمل الطاعة. صحيح أن البر يعني الخير الصالح له من الحق أكثر مما لغيره، لكن مع ذلك فإن الفاجر إذا كانت له الغلبة واستقرت به أمور المسلمين واستتب به أمنهم فهو ولي للأمر، له ما لولاة الأمور من غير معصية. وهذه قاعدة يتفق عليها أهل السنة والجماعة، ولا يخالفهم إلا أهل الافتراق والأهواء. ثم ذكر مسألة الغلبة، وهذا يعني أن الغلبة إذا تمت بغير اختيار المسلمين ثم صارت الغلبة أمرا واقعا لا محيد عنه إلا بفتنة أو بخروج يؤدي إلى إيقاع المسلمين بالفرقة والشذوذ والهلكة والقتل والهرج والمرج، فإنه لا بد من الخضوع لسلطان الغلبة، وإن لم يكن سلطانه باختيار من ولاة الأمر أو من أهل الحل والعقد. فإذا غلب واستتب له الأمر وبايعه من لهم الحل والعقد من العلماء والرؤساء والأمراء وأصحاب الشأن في الأمة ورؤساء العشائر ونحنهم، استتب له الأمر فلا يجوز الخروج عليه، ويجب الخضوع لأمره على مقتضى شرع الله تعالى. أما ما يخالف شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر لا بد أن يتفطن له. ويتبع ذلك يعني الخضوع لولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان إمام اختيار أو إمام غلبة أو ولاية عهد أو نحوها، وكلها طرق من الولاية التي تثبت لها الحقوق. فإن من ثبت له الأمر شرعا فلا بد أن تسند إليه أحكام الوالي أو أحكام الإمام، مثل قسمة الفيء، والفيء هو الغنائم التي يكسبها المسلمون في الجهاد في سبيل الله. وكذلك إقامة الحدود، الحدود التي الحدود الكبرى كالرجم والقطع والقتل القصاص وقتال الخارجين وقتال البغاة ونحو هذا من الأمور التي لا بد لها من سلطة، فهذه الحدود الكبرى لا بد من إقامتها أن تكون على يد الإمام أو من ينوبه من القضاة وأهل الحسبة والأمراء. وهذا يعني أن الفرد لا يقيم الحدود، الفرد بنفسه لا يجوز له أن يقيم الحدود، بل يرفع الأمر إلى ولاة الأمر. وهذا لا يعني أنه أيضا يدخل في ذلك ما دون الحدود من التعزيرات التي تحت تصرف الشخص في من له عليه ولاية، فالإنسان له أن يعزر من تحت ولايته من السفهاء والصغار وغيرهم بما لا يزيد عن الحد المشروع، لكن الحدود الكبرى مرتبطة بالإمام أو من ينوبه من القضاة أو الأمراء وغيرهم. أيضا ما يتعلق بالصدقات، صفحة 161، يقصد بالصدقات هنا الزكاة، وهذا يعني أن الوالي أو ولي الأمر أو السلطان إذا تولى جمع الزكاة وصرفها بمصارفها فإنها تدفع إليه الزكاة سواء كان برا أو فاجرا ما دام مسلما، لأن الفاجر لا يعني الكافر، يجب أن يفهم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم عليه من الله برهان. فالكافر لا ولاية له على المسلمين، لكن المقصود الفاجر أي العاصي المرتكب للفجور، فإنه إذا كان واليا فإنه تكون له هذه الحقوق من الجهاد معه وأن يقسم الفيء ويقيم الحدود ويرضى بعمله هذا، وأيضا تدفع إليه الزكوات ليصرفها في مصارفها. والكلام عن الفاجر نظرا لأن العادل من باب الأولى، لأن العادل الإمام العادل لا نزاع في أن هذه الأمور من حقوقه، فنظرا لأن الفرق التي فارقت وخالفت أهل السنة والجماعة نازعت في طاعة ولاة الأمر العصاة أو الفجار كالخوارج والمعتزلة وأهل الكلام الجهمية ومن نحى نحوهم، فهؤلاء من أصولهم عدم الخضوع لولي الأمر إذا فجر أو فسق وعدم الجهاد معه، بل يرون الخروج عليه، فمنهم من يرى جواز الخروج ومنهم من يرى وجوبه، وهذا كله مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فعلى هذا الإشارة إلى الفاجر هنا لا يعني أن الفاجر له حق أكثر من غيره، هذا أمر معلوم وبدهي، لكن أقول يجب أن نتنبه إلى أن الإمام العادل أحق وأولى بهذه الأمور، إنما نظرا لأن الفجور هو مظنة الخلاف ومظنة النزاع، فقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرورة الصبر على الفجار، الصبر على ما يحدث منهم من فجور، مع ضرورة مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومع ضرورة إقامة شعائر الدين تحت لوائهم من الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد وقسمة الفيء وتولي الصدقات وسائر الولايات التي لا تتم مصالح المسلمين في دنياهم ولا في دينهم إلا بها، فهذه الأمور لا بد من الخضوع فيها لولي الأمر وإن كان فاجرا وإن كان عاصيا، لا كما تقول الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم. أيضا ما يتعلق بالصلاة خلف الفاجر، طبعا ولي الأمر إذا صلى بالمسلمين وإن كان فاجرا يصلى خلفه والصلاة خلفه صحيح ما لم يكن هناك أمر يوصل إلى حد الكفر البواح، فهذا يقرره أهل العلم وأهل الحل والعقد، لا يقرره إنسان بمفرده أو يقرره طوائف من الناس بمعزل عن العلماء الذين هم من الراسخين في العلم، فالراسخون في العلم هم الذين يقررون هذا، لكن القاعدة تبقى سليمة، وهي أن الصلاة خلف الإمام الفاجر، صلاة الجمعة التي لا تتم الجماعة إلا بها، أو أي صلاة أيضا من الصلوات التي لا تتم الجماعة إلا بها، فإن الصلاة خلفه صحيحة، ومن ادعى أنه سيستطيع أو بإمكانه أن يعتبرها غير صحيحة ثم يصلي ويعيد الصلاة مرة أخرى فهذا خلاف السنة. وهذا الأمر الآن وقع فيه بعض، أي إعادة الصلاة خلف العاصي أو خلف من يرى عليه مثالب أو مآخذ، هذه مسألة بدأت تظهر عند بعض طلاب العلم هداهم الله، من طلاب العلم الذين يقل فقههم ويقل التزامهم للسنة في التعامل والعمل والأحكام، طائفة من أهل الغلو يعيدون الصلاة خلف بعض الناس. قد بلغني أن بعض الشباب ممن ينسبون إلى العلم يعيد الصلاة خلف بعض المسؤولين الذين هم من أهل الخير والصلاح، ويتهمه بأمور كالمداهنة أو المجاملة أو إلى آخره مما هو من سمات الخوارج. وقد بلغني أن أيضا بعض الشباب هم مرة من المرات أن يقوم ويتكلم في الناس في مسجد يصلي فيه عدد كبير من المصلين خلف أحد طلاب العلم والمسؤولين ليقول للناس لا تصح صلاتكم، لكنه خاف ولم يقم. وفعلا تثبت أن هذا حادث، فهذه نزعة شر ونزعة فتنة يجب أن نحذر منها. كما أن هناك ظواهر تصاحب هذه الظاهرة، وهي دعوة تثبت من الإمام، كأن يقول قائل أنا لا أصلي خلف فلان حتى أتثبت من حاله. هذه أيضا مسألة خطيرة وهي من سمات الخوارج، فيجب أن نتنبه لهذه الأمور، لأنها إذ إن زادت أدت إلى الافتراق. في المقطع قبل الأخير في هذه الصفحة تكلم عن قتال اللصوص والخوارج، ويقصد بذلك أن المسلم إذا تعرض للصوص، واللصوص هم السراق الذين يخلون بالأمن لغرض دنيوي، يتعرضون لأموال الناس أو لأعراضهم بالقوة، هؤلاء لا مانع من التصدي لهم من كل فرد دفاعا عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله، فالإنسان لا يستسلم لمن يضره في هذه الأمور، بل له أن يدافع عن نفسه ولو أدى هذا بالضرورة إلى القتال كما ذكر الإمام أحمد، بعد أن يدفع بعد أن يستنفذ كل الوسائل لدفع الضرورة. ثم أردفهم بالخوارج، وهذا دليل على أنه فرق بين الخوارج وبين اللصوص. اللصوص هم قطاع الطريق أو السراق أو الشلل التي تجتمع لانتهاك حقوق الناس في أمور دنيوية لأغراض دنيوية وأهواء شهوانية في الأموال أو الأعراض أو الأنفس، بينما الخوارج هم الذين يخرجون على الإمام أو يخرجون على الناس بتأول ديني، كالذين يستحلون دماء الناس بدعوى أنهم كفار أو أنهم عصاة يصح قتالهم، لأن من الخوارج من يصحح قتال العصاة المخالفين، ويرون كفرهم ويسمون كفرهم إما كفر مخرج عن الملة كقول الأزارقة ومشدد الخوارج وكقول بعض جماعة التكفير والهجرة، أو يقولون بأنه كفر مخرج عن كفر نعمة لا يخرج عن الملة، لكن يستحلون به القتال المخالف، ومسألة استحلال قتال المخالف من المسلمين هذه قاعدة من قواعد الخوارج، ومن عمل بها فهو على نهج الخوارج. إذن فالخوارج هم الذين هم البغاة الذين يخرجون على المسلمين سواء على أئمتهم أو على أفرادهم أو على المجتمعات أو على طوائف من المسلمين بتأول ديني، ويستبيحون الدماء تدينا أو باستحلال حكمي شرعي، فهذا إذا وجد فإنما هو سمة من سمات الخوارج، وإذا فعلوا ذلك جاز قتالهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم وعد الذين يقاتلون الخوارج بالجنة، وهذا دليل على شدة نكاية الخوارج بالأمة. والخوارج كما تعرفون يظهر منهم الصلاح، بل نزعة الخروج نزعة الخوارج تبدأ من التدين وتنتهي بالغلو والتشدد والتعمق في الدين إلى حد استحلال الدماء بسبب شدة التدين. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، لأنه قد توجد نزعات من هذا النوع عند طوائف من شباب الصحوة وإن كانت قليلة بحمد الله، وهي أيضا ردة فعل للأوضاع السائدة. والمسؤول عن وجود هذه الظاهرة، ظاهرة التكفير وظاهرة الخروج واستحلال دماء المسلمين من بعض الشواذ من ينتسبون للعلم، المسؤول عنها الأوضاع السائدة الآن، الأوضاع السائدة التي هي العلمنة وإشاعة المنكرات وتقنين الكفر والفساد والانحراف والحكم بغير ما أنزل الله وحماية هذه الأمور بقوة السلطة وقوة القانون وحرمان الأمة من التربية والتعليم التي تنشئ أجيال الأمة على الدين الصحيح والعقيدة السليمة والشرع القويم. الأنظمة العلمانية السائدة في العالم الإسلامي حرمت الأمة من تربية أجيالها على الدين، فمن هنا حدثت ردة الفعل بغير فقه. فالمسؤول عن ردة الفعل هذه عند طوائف قليلة من الشباب المسؤول هي الأنظمة العلمانية، وما دامت الأنظمة العلمية تتمادى وتتحدى الأمة في دينها وقيمها وأخلاقها وفي ظنيتها وتهيمن فلتتحمل مسؤولية أكبر من هذا. بل أنا أقول لو تأملنا الوضع لقلنا إذا ما وصلت ظاهرة التشدد والتعمق في الدين إلا إلى هذا الحجم فهذا دليل عن الأمة إلى الآن لم تعي الواقع. ولست بذلك أبرر التشدد والتنطع، لكن أقول هذه سنة الله في خلقه، فالشذوذ في الانحراف يؤدي إلى الشذوذ في محاربة الانحراف، وهذه نتيجة طبيعية. إذن فلتتحمل الأنظمة العلمانية والأفكار العلمانية والاتجاهات العلمانية السائدة في العالم الإسلامي فلتتحمل مسؤولية ما يحدث من بعض من لا يطيقون هذا الخبث السائد وينقص فقههم في الدين أو ليس لديهم الفقه الكافي نظرا لأنهم حرموا من أن يشربوا من مشارب الشراب. نعم نعم قد يصل الفرد الصالح في أي زمن من الأزمان، يعني قد يصل إلى درجة الصحابة، لكن لا يكون الجيل بعد الصحابة أفضل من جيل الصحابة، لا يكون هناك جيل من الأجيال التي تلي الصحابة أفضل منهم، لكن قد يوجد من أفراد الأمة من الصالحين من يكون كالصحابة في فضله وأجره عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك من الناس من الصالحين من آخر الزمان من يكون أعظم أجرا من الصحابة لأنه يلقى أكثر مما يلقون، لكن لا يعني هذا الأفضلية، قد يكون الأجر غير مسألة الأفضلية. فالأفضلية العامة باقية على ما هي عليه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الجيل الذي يليهم ثم الذي يليهم ثم القرون الثلاثة الفاضلة بجملتها، هؤلاء لا شك أنهم أفضل مما يلونهم، هذا على وجه العموم. أما الأفراد فالله أعلم، قد يوجد من الأفراد من يكون بمنزلة الصحابة، هذا والله أعلم. نعم لا الفضل ما أدري والله، فتوقف في مسألة الفضل، إنما القصد الأجر الذي ورد في الحديث الأجر. أما مسألة الفضل طبعا كما قلت المفاضلة بين الأجيال لا شك أن جيل الصحابة هو أفضل الأجيال، أما مسألة الأفراد فهذه يعني تحتاج إلى نظر. نعم مطلقا صحيح، لكن لا يزال الكلام مجمل، كلام الإمام أحمد مجمل، لأن يعني الصحابي جنس وليس فرد. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، نعم هذا في الجملة، لا يزال الكلام عن الجملة. طيب أي نعم، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين، هذا في الجملة لا أفهم منها الأفراد طبعا، ومن رآه لا زال لها كلام يعني لأنه ذكر عموم التابعين ليس أفراد التابعين، فالمسألة حقيقة تحتاج إلى مزيد نظر. أما مسألة الأجر فلا شك أنه قد يوجد من في آخر الزمان من يكون أجره كأجر أحد الصحابة ممن هو من أدنى الصحابة مثلا أو أكثر من أجره. ومسألة المفاضلة فيما أرى والله أعلم، وقد قرأت هذا عن بعض أهل العلم المحققين، أنه قد يوجد من الأفراد وليس من الرجال من يكون فضله كفضل الصحابة في الجملة وليس بأعيانهم، يعني الصحابة يتفاوتون أيضا، لكن قد يكون فضله كفضل أدنى الصحابة أو أفضل من أدنى الصحابة. هذه مسألة يعني تتعلق بالأفراد، أما في الجملة فالأمر القاعدة واضحة والنصوص فيها ثابتة.

فلا يخرج المسلم من مقتضى الحكم له بالإسلام إلا بكفر يخرجه من الملة، وهذا الحكم به لأهل العلم للراسخين في العلم. فعلى هذا يبقى الحكم عاما لكل مسلم أظهر شعائر الإسلام بأن يحكم له بالإسلام، ويترتب عليه أحكام الإسلام من حيث الولاء ومن حيث الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأمور التي تلزم في حق المسلم. أما مسألة الشهادة فقد اختلف تعبير أهل العلم عنها، بمعنى الشهادة لعموم المسلمين المؤمنين الذين يظهرون شعائر الإسلام، اختلف أهل العلم في معنى الشهادة. فإن قصد بالشهادة الحكم القاطع بأن فلانا من الناس من أهل الجنة أو من أهل النار، فهذا أمر لا يصح ولا يمكن الوصول إليه إلا بمن جاء الحكم عليه في الكتاب والسنة، غير أنه مؤمن ونرجو له الجنة ونخاف على المسيء من عذاب الله تعالى. وكذلك الكافر نشهد بأنه، أو الكفار عموما نشهد بأنهم من أهل النار، لكننا لا نجزم لكافر بعينه على وجه اليقين بأنه من أهل النار، لأن مصيره مجهول ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ما جاء النص فيه. إذن الشهادة ممكن أن تطلق على معنيين: الشهادة بمعنى الحكم العام على المؤمنين وعلى المسلمين، فهذا أمر معروف بأن يحكم لهم بالإسلام ويحكم لهم بالجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث، حديث الجنازة، حينما مرت جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم لما سألوه بعد ذلك قال إنكم أثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت، يعني له الجنة، وأنتم شهداء الله. فالشهادة العامة تطلق لعموم المؤمنين ولعموم المسلمين بالجنة، هذه شهادة عامة. أما على وجه التخصيص فلا نجزم ولو شهدنا، وإذا قصد بالشهادة الجزم فطبعا لا نستطيع أن نجزم لأحد. إذا قصد بالشهادة المعنى الثاني وهو الجزم لأحد بعينه، أو الجزم بأن جميع من ادعى الإسلام وجميع من ادعى الإيمان في الجنة، هذه مسألة لا نجزم بها على وجه التحديد، وفرق بين الجميع وبين العموم. أحد الأخوان كأنه سأل، ها؟ طيب. كذلك مسألة أهل الكبائر أو أصحاب الذنوب، فأصحاب الذنوب من تاب منهم قبل موته فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، هذا أمر معروف. لكن مما يجهل أو ما يجهله بعض الناس توبة أهل الحدود الذين تطبق عليهم الحدود أو تجرى لهم الحدود الشرعية، فإن من ارتكب ما يوجب حدا كالسرقة أو الزنا أو غيره ثم وقع عليه الحد، فإنه إن احتسب أمره إلى الله سبحانه وتعالى فالحد له مكفر لذنبه، الحد يكفر ذنبه أي يمحو السيئات. فإن مات بهذا الحد فهو إن شاء الله من أهل الجنة، ولا يعتبر ولا يعير بذنبه، لأن إقامة الحد عليه تطهيرا له من ذنوبه. أما من مات مصرا على الذنب فقد يعذب بالنار وقد يغفر له، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل السنة وأهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. فالمعتزلة والجهمية والخوارج يكفرون بالذنب ويقولون بأن مرتكب الكبيرة إذا مات فإنه إذا مات ولم يتب، إذا مات على كبيرته فإنه يخلد في النار، وهذا خلاف مقتضى النصوص القطعية. بل الحق أن المرتكب الكبيرة إذا مات فأمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه يخرج من النار بأسباب كثيرة أهمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم القطعية الثابتة التي تواترت بها النصوص وأجمع عليها أئمة الدين. وقد يخرج برحمة الله سبحانه وتعالى إذا استنفدت أو انتهت الشفاعات كما هو معلوم، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. وهذه عبارة الإمام أحمد، ويقصد بذلك الكفر المخرج عن الملة، لأنه قد تطلق على بعض الذنوب كفر، وهذا ما اشتبه على كثير من أهل الأهواء الذين ضعف فقههم في الدين، فانتزعوا النصوص التي أطلق الكفر فيها على بعض العصاة من باب الوعيد، فجعلوها مكفرة مخرجة عن الملة. فهناك من الكبائر ما أطلق عليه اسم الكفر كما سيأتي، وهذه الكبائر كفرها كفر غير مخرج عن الملة، وأطلاق الكفر عليها قد وجهه أهل العلم بتوجيهات كثيرة، منها أنه على سبيل الزجر وعلى سبيل الوعيد، ومنها أنه كفر دون كفر، لأن الكفر درجات كما أن الإيمان درجات. فعلى هذا ليس كل كفر يأتي إطلاقه في النصوص يعد مخرجا عن الملة. فعلى هذا فقول أهل السنة من لقيه كافرا يعني الكفر الأكبر المخرج عن الملة عذبه الله ولم يغفر له، فمغفرة الله تعالى لا تشمل الكافرين كما هو معروف. ثم تكلم الإمام أحمد عن مسألة الرجم، وهي رمز للحدود جميعا، الحدود الشرعية جاءت بها النصوص الشرعية، حد السرقة وحد الزنا وحد الخمر وغيرها من الحدود المعروفة، والقصاص، كل هذه حدود. والكلام عن الحدود ما جاء إلا متأخرا بعد القرن الأول الهجري، بل حتى قبل ذلك بقليل، حينما ظهرت خارجة من الخوارج تلغي الرجم وتلغي بعض الحدود، وتزعم أن هذا لم يرد في كتاب الله تعالى. وقد تأصلت هذه الظاهرة أو هذه النزعة، نزعة إنكار الحدود، عند كثير من الفرق فيما بعد، فكثير من المتكلمين والمتفلسفة والعقلانيين والعصرانيين وغيرهم ينزعون إلى استنكار إقامة الحدود في شرع الله تعالى. وهذه الظاهرة بدأت الآن تظهر على أيدي بعض من يسمون بالمفكرين الإسلاميين، فعندهم نزعة استبشاع الحدود، وهي هزيمة أمام الهجوم الشرس الغربي على أحكام الإسلام وحدوده. ومسألة إنكار الحدود وخاصة الرجم بدأت تظهر جلية على ألسنة كثير من يدعون أنهم من المفكرين أو المنظرين للفكر الإسلامي الحديث، وهي علامة هوى، من أبرز علامات الأهواء إنكار الحدود قديما وحديثا. لذلك نوه عنها الإمام أحمد، مع أنها قطعية وأمر معروف، لكن نوه عنها هنا لأنه وجد في وقته من المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة والمتصوفة والخوارج وغيرهم من أهل الأهواء من ينكر أو يرد بعض نصوص الحدود أو كل نصوص الحدود. ثم عرج على مسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا سببه خوض أهل الأهواء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان وبعد حادثة الجمل وصفين والنزاع الذي شجر بين الصحابة وبين سائر المسلمين أيضا، فقد تجرأ بسبب هذه الأحداث كثير من أهل الأهواء في الكلام على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على جملتهم كما فعلت الروافض. والمذهب الحق الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور: أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم ومات وهو عنهم راض، وثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذاكر لهم هذه الأحداث وأخبرهم بها لم يخبر بشيء يقدح في أشخاصهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، ونحن نعرف أنهم استبانت لهم بعض الأخبار التي أخبرهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال تلك الأحداث، فلما استبانت لهم عرفوا أمورا حذرهم منها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يتكلم فيهم وهو المبين ولا في أحد منهم. والأمر الثالث أن ما حدث بين الصحابة كان باجتهاد منهم جميعا، سواء منهم المخطئ أو المصيب، وهم أجمعوا على هذا أيضا الصحابة أنفسهم، رغم ما حدث بينهم وشجر بينهم من خلاف، لم يكفر بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا، ولما انتهت الأحداث أجمعوا على أنه لا يتحمل أحد على سبيل الخطأ المتعمد، لا يتحمل أحد من الصحابة شيء مما حدث، إنما كل اجتهد، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. والأمر الآخر أن الصحابة حينما انجلت هذه الأحداث لم يسطروا ما حدث، بل حتى كفوا عن الرواية لما حدث، فالرواية عن ما شجر بين الصحابة الموثقة قليلة جدا، فلذلك أكثر ما يعتمد عليه فيما روي من تلك الأحداث إنما سطره أهل الأهواء، وأغلبهم من الشيعة، بل أغلب ما يعتمد عليه الآن تاريخيا من أحداث تلك الفترة هو من كتابات الشيعة المتعصبة الذين يتعمدون الكذب. وحتى الروايات التي لم تروى عن الشيعة أغلب أسانيدها ضعيفة أو هالكة ولا يعتمد عليها، لأن الصحابة كانوا حفظوا ألسنتهم عن أن يروا شيئا مما حدث إلا في النادر جدا وعند الضرورة، فلذلك حكم أئمة التابعين والذين جاءوا من بعدهم بأنه لا يجوز الخوف، لأننا لم نشهد ولم نعلم ما حدث، وأن ما روي أغلبه لا يعتمد عليه، ومن هنا فالحكم من خلال الروايات حكم لا يمكن أن يعتد به. ثم عرج على مسألة النفاق وقال: والنفاق هو الكفر، لأن الكفر على صنفين، صنف يعد من أنواع الكفر الظاهر، كفر اليهود والنصارى وعباد الأصنام وعباد المشركين والذين يظهرون كفرهم، فهذا كفر ظاهر، وهناك كفر باطن وهو كفر النفاق، وهو لا يختلف عن الأول من حيث الحكم، بل هو أشد لأن فيه تلبيس وتمويه، فهو كفر وزيادة، كفر النفاق كفر وزيادة. فلذلك لا يستطيع أحد من الناس أن يحكم على شخص ما بأنه منافق خالص، لأن الكفر غيب وهو متعلق بالقلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه موجود، النفاق موجود، ولا بد أن يوجد إلى قيام الساعة، لأنه ما دام وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففيما بعده من باب أولى، للحديث الصحيحة الثابتة بكثرة الخبث، وأن كل زمان يكثر فيه الخبث أكثر من غيره لأن تقوم الساعة. فعلى هذا فالنفاق امتداد للنفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يوجد في كل عصر، لكن لا نستطيع على وجه القطع والجزم أن فلانا من الناس منافق، لأنه لو كان كفره ظاهرا سمي كافرا، لكن قد تبرز عليه علامة أو أكثر، أو تتوفر فيه قرائن وشواهد النفاق بشكل قد يغلب فيه الظن أنه منافق، وقد يغلب فيه الظن أن فيه خصلة من خصال النفاق، وقد يجزم بأن فيه خصلة من خصال النفاق، لكن لا يحكم بأنه منافق خالص، لأنه لو عرفنا أنه وصل إلى نفاق الكفر الخالص لسميناه كافرا، وانتقل من حكم النفاق إلى حكم الكفر. فلذلك قالوا: المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والباطن يعني ما لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النصوص التي تدل على وجود ظواهر أو خصال النفاق، وهذا يعني أننا في الوقت الذي لا نستطيع أن نحكم فيه بأن فلانا من الناس منافق كامل، نستطيع أن نحكم على شخص ما بأن فيه خصلة من خصال النفاق، إذا وجدت هذه الخصلة وظهرت فيقال فيه نفاق، كما يقال للإنسان التي تظهر فيه خصلة من خصال الجاهلية فيه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعصب للنسب قال إنك أمرؤ فيك جاهلية، وقال ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على وجه التغليظ وضعها بالطاء وهي بالضاء، وأتى بالنصوص التي تدل على وجود الكفر دون الكفر، وقال في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، يقصد بذلك أن هذا الكفر كفر لا يخرج من الملة، إنما هو خصلة من خصال الكفر. لا ترجعوا بعدي كفارا، النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى النصوص الأخرى التي لا تخرج المتقاتلين من الإسلام بل سموا مسلمين، بمقتضى هذه النصوص فسر الكفر هنا بأنه الكفر غير المخرج من الملة، أو كفر دون كفر، أو أنه تعبير عن شناعة الفعل، أو أن التقاتل خصلة من خصال الكفر، كما أن العصبية خصلة من خصال الجاهلية، فقد يقال هذا جاهلية ويقال هذا كفر، وليس كل كفر صاحبه كافر. فالتعبير عن شناعة الفعل أو بيان الوعيد على الأمر قد يؤدي إلى إطلاق اللفظ الشنيع أو اللفظ الذي ينفر من الفعل. ولذلك جاء بالحديث الذي قبله ليبين أن الكفر كفر لا يخرج من الملة، فقال وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سماهما مسلمين ومع ذلك لحقهما الوعيد. إذن فالتكفير هنا تكفير المتقاتلين تكفير وعيد، أي كفر دون كفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة. ثم قال وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا أيضا يلحق بالنص الذي قبله، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كذلك هذه اللفظة قد لا تعني الكفر المخرج عن الملة، يعني لو أن إنسانا أطلق على آخر الكفر دون تثبت ولم يقع الحكم على المطلق عليه، رجع الحكم إلى من تكلم به، لكن هل هذا يعني أنه كفر كفرا مخرج عن الملة؟ هذا فيه نزاع وفيه خلاف، وربما يكون الكفر مخرج عن الملة في هذه الحالة، وربما يكون دون ذلك، لأن هذا من أحاديث الوعيد ومن بيان خصال الكفر، وخصال الكفر قد توجد حالة من الكفر لا توجب خروج الإنسان عن الإسلام، لأنه قد يكون له من العمل الصالح ومن أعمال الإيمان ما يجعل الحالة لا تخرجه من الملة، إنما تكون فيه خصلة من خصال الكفر، خاصة في أمور الوعيد والمعاصي. أما المكفرات الكبرى التي هي الأصول هذا أمر يختلف عن مجرد المعاصي التي ورد فيها الوعيد كهذه الأفعال. ثم ذكر الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، هذا أيضا عليه جمهور أهل السنة والجماعة. ثم النقطة الأخيرة، قال من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له حتى ولو كان صاحب ذنوب، هذا هو المقصود، لأن مسألة الصلاة على أهل القبلة أهل الاستقامة هذا أمر لا يختلف فيها أحد، إنما جاء بهذا السياق ليبين أن من مات من أهل القبلة الذين يظهرون شعائر الإسلام حتى وإن كانوا من أصحاب الفجور أو أصحاب المعاصي أو الظلم أو العدوان أو الفسق فإنهم لهم أحكام المسلمين من حيث الصلاة عليهم وتغسيلهم ودفنهم وتكفينهم والتوارث معهم إلى آخره من الأمور التي هي أحكام المسلمين، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل. هذا كله إشارة إلى مذاهب الخوارج ومن نحى نحوهم في البراء من أصحاب المعاصي أحياء وأمواتا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل ولو كان يترك الصلاة، أولا ترك الصلاة درجات، منها ما يعني ترك الصلاة ظاهرا، يعني ترك صلاة الجماعة أو ألا يشاهد يصلي، فهذا لا يعني أنه لا يصلي سرا، فلا بد من التثبت. إذا كان تارك الصلاة لا يصلي حتى ولا في خلوته ولا في مسكنه ولا في أماكن لا يرى فيها، يعني بمعنى يترك الصلاة عمدا مدة طويلة وهو يعرف أن الصلاة واجبة، فالقول الراجح عند أهل العلم أنه يكفر حتى لو لم ينكر الصلاة، أما إذا تركها وأنكر وجوبها، وأغلب الذين يتركون الصلاة إصراراً مدة طويلة هم ممن ينكرون الوجوب، فإذا تركها وأنكر وجوبها فهذا لا شك في كفره حتى وإن عمل بشعائر الإسلام الأخرى. أما إذا ترك الصلاة غير منكر لوجوبها، تركها مدة طويلة مع بيان الحجة عليه وإقامة الدليل، مع بيان الدليل وإقامة الحجة، فجمهور أهل العلم والراجح أنه يكفر بالإصرار على ترك الصلاة، يكفر كفر مخرج عن الملة، وله أحكام الكافر من حيث التزاوج والأولاد والصلاة عليه والدفن والغسل والتوارث، فلا يكون زواجه زواج شرعي، وينبغي أن تطلق منه زوجته، ولا ينبغي أن يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا على الراجح. ومع ذلك هناك من أهل العلم من قال أنه إذا ترك الصلاة غير جاحد لوجوبها فإنه يكفر كفر غير مخرج عن الملة، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وترتب عليها أحكام الإسلام الظاهرة. هذا رأي مرجوح، لأن مقتضى النصوص وظاهر النصوص وعمل السلف أئمة الحديث أئمة الدين على القول الراجح الذي ذكرته.